إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل معكم أيها الإخوة المستمعون الكرام في القراءة في رسالة الدر المختصرة في محاسن الدين الإسلامي للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللمسلمين وللسامعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وانظر إلى حكم الزكاة وما فيها من التخلق بأخلاق الكرام من السخاء والجود والبعد عن أخلاق اللئام والشكر لله على ما أولاه من الإنعام وحفظ المال من المنغصات الحسية والمعنوية وما فيها من الإحسان إلى الخلق ومواساة المحتاجين وسداد المصالح المحتاج إليها، فإن في الزكاة دفع حاجة المضطرين المحتاجين، وفيها الاستعانة على الجهاد والمصالح الكلية التي لا يستغني عنها المسلمون، وفيها دفع صولة الفقر والفقراء، وفيها الثقة بخلف الله والرجاء لثوابه وتصديق موعوده. يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى ذكر محاسن الإسلام من خلال مباني الإيمان الست، أي أصول الإيمان الست، ثم انتقل إلى مباني الإسلام الخمس، وبدأ بالصلاة وما فيها من المنافع والفوائد والسكينة وتنظيم الوقت، لأن بالصلاة ينتظم وقت المسلم فيعطي المواعيد قبل الظهر بعد الظهر قبل العصر بعد العصر، ويصير منضبطا في إقام الصلاة، كما قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن لله أعمالا بالنهار لا يقبلها بالليل وأعمال بالليل لا يقبلها بالنهار. ومن فوائد الصلاة أنها تقوي للمسلم ذكر الله، كما قال الله تعالى: وأقيم الصلاة لذكري. ومن فوائد الصلاة أنها كهف المسلم الذي يتدبر فيه القرآن الكريم، لا سيما في الصلوات المكتوبة، وهذا يحصل به تجدد الإيمان، فالإيمان يتجدد بعبوديات الصلاة الكثيرة: الركوع والسجود والقيام والجلوس والذكر والدعاء والتسبيح والاستغفار والخشوع والخشية والرهبة والرغبة والإنابة والحمد والمحبة والبكاء والقشعريرة وغير ذلك، هذه كلها تتجدد بها معنويات الإيمان، وفيها مزدجر للمؤمن، لأن الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر. فمن أمثلة ذلك أن الله تبارك وتعالى من حكمته أنه تدرج بالمسلمين الأول في الصدر الإسلام لكي ينقطعوا عن الخمر، قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان المسلم لا يستطيع أن يتناول الخمر في الظهر لأن العصر قريب، ولا يتناولها في العصر لأن المغرب قريب، ولا يتناولها في المغرب لأن العشاء قريب، وقد يتناولها بعد العشاء، ولكن قد تبقيه مستيقظا فلا يستطيع الحضور لصلاة الفجر، وقد يشربها بعد الفجر لكن تمنعه من أداء العمل والتجارة والفلاحة وغير ذلك. فتدرج الله بهم لكي يمتنعوا عن الخمر، فالصلاة نهتهم عن الفحشاء والمنكر. كذلك المسلم عندما يقف في الصلاة يكون تلك الأوقات التي يحضر فيها نفسه للقاء ربه يكف عن كثير من المنكرات، لأنه ذاهب إلى عبادة عظيمة ولقاء رب كريم. كذلك تعلمه الصبر، لأنه يصبر في الركوع ويصبر في السجود ويصبر في القراءة ويصبر على الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة، وتنهاه عن الفحشاء والمنكر. وعادة العوام لا يقبلون من شخص يصلي أنه يفعل الفواحش، يقولون أنه تصلي وتفعل كذا، تصلي وتفعل كذا وتكذب. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى منافع الزكاة، وقال إن الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى، بل إن الزكاة قرنت مع الصلاة في 45 موضعا من القرآن الكريم، وفيها محاسن الدين الإسلامي، لأنها تزكي صاحبها من الشح والأنانية والتوحد بالمال، ويعلم بأن المال مال الله وأنه مستخلف فيه، وتزكي ماله بأن تطهره من الحرام. فالزكاة تزكي صاحبها وتزكي ماله، لأن الزكاة تعتبر أوساخ الناس، أو الصدقات أوساخ الناس، وتزكي المجتمع من إزالة الشحناء. لما يتصدق الغني فإن الفقير تزول من قلبه ذاك الحسد، بل يدعو للغني بأن يكثر الله ماله، ويقول نعم المال الصالح للرجل الصالح، ويتمنى لذاك الشخص المتصدق أن يزيد ماله، فلا يبغضه ولا يقطع عليه الطريق ولا يسرق له، بل يعينه على حفاظ ماله. وتورث المودة بين المجتمع. وذكر الشيخ أن في الزكاة الاستعانة على الجهاد، في قوله تعالى وفي سبيل الله، قال ابن عباس في الجهاد وفي الحج. وتعين الزكاة على المصالح الكلية التي لا يستغني فيها أو يستغنى فيها عنها المسلمون، وفيها دفع صولة الفقر على الفقراء. الفقراء يجدون متنفسا في الزكاة، إذا كان في رمضان وإذا كانت في مواسم الزكاة المختلفة في السنة. وفيها من الفوائد والمحاسن أن المسلم يثق بأن الله يخلف له في ماله، كما قال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، وكما قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه. ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يخلفه. وفيها من رجاء المسلم لثواب الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم المسلم تحت ظل صدقته يوم القيامة. وكذلك ثقة المسلم بأن الصدقات تدفع البلاء ويشفى بها المريض وتطفئ غضب الرب. ففي الصدقات والزكاة منافع ومحاسن، بل هي مستشفيات للبخلاء. إذا أراد البخيل أن يداوي نفسه فعليه أن يقتطع من ماله ويذهب الشح، لأن الشح منهي عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، وقال تعالى ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وأن الشح خلق ذميم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر ابنه أرسل رسالة عن طريق زوجة ابنه إسماعيل الأولى لأنها بخيلة، لأنها لم تستقبل الضيف، رأى أن زوجة ابنه لا تصلح له، وهو كريم وهو معطاء وهو مضياف وغير ذلك، لا تصلح هذه المرأة. فالمرأة البخيلة تستحق أن تطلق لأنها لا تستقبل ضيوف زوجها ولا تكرم عياله وأهله وإخوانه وأصحابه، بل تقول له إن يعني كما يحدث من كثير من النساء أنها تزعج زوجها وتحرجه إذا ما جاء ضيوفه، فهذا من البخل الذي ينبغي مداواته بالصدقة. وليعلم المسلم أنه عندما ينفق الله يخلفه وهو خير الرازقين. تفضل. فيه آية في سورة الروم عن إخلاف الله عز وجل للمال. طيب واصل. قال رحمه الله: وفي الصوم من تمرين النفوس على ترك محبوبها الذي ألفته حبا لله وتقربا، وتعويد النفوس وتمرينها على قوة العزيمة والصبر، وفيه تقوية داعي الإخلاص وتحقيق محبته على محبة النفس. ولذلك كان الصوم لله اختصه لنفسه من بين سائر الأعمال. خلاص. نعم، الصوم كذلك من محاسن الإسلام لما فيه من التمرين للنفوس. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه النفس ينبغي تطويعها وتدريبها والتحكم فيها، ومن الوسائل التي تجعل المرء يتحكم في النفوس إلزامها بهذين العبادتين: الصيام والقيام. الصيام والقيام. وقد فرض الله على المسلمين قيام الليل سنة كاملة. قال الله تعالى: يا أيها النبي، يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، يعني إلا قليلا منه لا تقومه. بل كان مفروض عليهم أن يقوموا كل الليل إلا جزءا يسيرا جدا. وعاتبهم الله تعالى، قال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. آيات. فالنفس كما قال الشاعر الضال: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم، فاصرف هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يعمي أو يصمي. فالنفس مثل الرضيع، إن تتركه يصير يحب الرضاع حتى يصير شابا، فلا بد من قهرها لكي لا تغلب صاحبها ولا يتبع هواها، فلا تترك لها أن تألف الكسل. فالصائم يعني يصوم ويتعلم حب الله، لأنه يترك طعامه وشرابه من أجل الله عز وجل وتقربا إلى الله عز وجل. وفيه تقوية العزيمة والصبر. شهر متتالي 30 يوما أو 29 يوما يصومها المرء، يكف عن الطعام والشراب في جميع فصول السنة. أحيانا يقع في الصيف، وأحيانا يقع في الشتاء، وأحيانا يقع في الخريف، وأحيانا يقع في الربيع. فالمسلم وهو يعيش 30 سنة مثلا يصوم، تدور عليه جميع فصول السنة. وفي الصوم التدرب على الإخلاص، لأن الصائم لا أحد يعلم أنه صائم إلا الله. لو يكون في بيته قد لا ينوي الصوم وهو يقول أني صائم، وقد يأكل ويشرب ويخرج للناس ويقول أني صائم. ولذلك قال النبي فيما يرويه، النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله: كل عمل ابن آدم هو له إلا الصوم فإنه لي. فبالصوم تتحقق محبة الله على محبة النفس. ولذلك كان الصوم لله اختصه لنفسه من بين سائر الأعمال. وفيه تمرين للنفس على الكف عن المناهي والمحرمات والغيبة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من لم ينهاه صومه عن قول الزور والعمل به، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لأن الصائم ينهى نفسه عن أشياء تعود عليها، تعود عليها طول السنة، وهو لا يستطيع أن يتركها، لكن عزيمة الصوم قوية يتركها، بل يكف عن السب وعن الشتم وعن الغيبة وعن غير ذلك من المعاصي. كل ذلك يفعله طاعة لله عز وجل. والصوم نوعان، يعني نوع يكون في رمضان وهو منع النفس من الطعام والشراب والشهوة طول نهار رمضان وفي أيام الفضائل المسنونة، ونوع واجب على العبد ليلا ونهارا طول العام وهو الصيام عن الحرام، فتصوم عينه عن النظر، ويصوم سمعه عن السماع، سماع الحرام والموسيقى والغناء، ويصوم لسانه عن الغيبة، ويصوم رجله عن الذهاب للحرام، وتصوم يده عن بطش الحرام، ويصوم بطنه عن أكل الحرام، وهكذا. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، هذه الآية، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال رحمه الله: وأما ما في الحج من بذل الأموال وتحمل المشقات والتعرض للأخطار والصعوبات طلبا لرضا الله والوفادة على الله والوفادة على الله والتملق له في بيته وفي عرصاته والتنوع في عبوديات الله في تلك المشاعر التي هي موائد مدها الله لعباده ووفود بيته، وما فيها من التعظيم والخضوع التام لله والتذكر لأحوال الأنبياء والمرسلين والأصفياء والمخلصين وتقوية الإيمان بهم وشدة التعلق بمحبتهم، وما فيها من التعارف بين المسلمين والسعي في جمع كلمتهم واتفاقهم على مصالحهم الخاصة والعامة مما لا يمكن تعداده، فإنه من أعظم محاسن الدين وأجل الفوائد الحاصلة للمؤمنين، وهذا على وجه التنبيه والاختصار. نعم، هذه فوائد الحج ومنافع الحج ومحاسن الحج التي هي من محاسن الإسلام. لو أن إنسان يريد أن يذكر لشخص هذه الفوائد ويشوقه إليها لا تجشمت نفس هذا السامع إلى أن يذهب للحج. الحج قال الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فبيت الحرام في قلوب جميع المسلمين، إذا كان في المسلمين مليار ولا مليارين كلهم يحبون الكعبة، لأنهم كلهم يتوجه إليها 5 مرات على الأقل إذا كان ملتزما بالصلوات فقط، ولو كان مضيعا للصلاة عن وقتها فإنه يتجه إلى الحج وإلى البيت العتيق والكعبة المشرفة ومكة المكرمة 5 مرات، ومنهم من يتوجه إليها 10 مرات كلما صلى صلاة نافلة. ومن أفضل المجالس قبلة القبلة، قبلة الكعبة، إذا أراد المرء أن يتوضأ، أن يذكر الله، أن يقرأ القرآن، أن يجلس متذكرا سامتا، فأفضل المجالس أن يتجه إلى الكعبة، إلى سيد المجالس كما قال صلى الله عليه وسلم: سيد المجالس قبلة القبلة. أشار المصنف إلى بعض منافع الحج كما قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم، تنبيها على غيرها، من باب ما لا يدرك كله لا يترك كله، وإلا فمنافع الحج عظيمة. قال الله تعالى: ليشهدوا منافع، واذكر منافع واذكرها على صيغة النكرة، والنكرة تعم منافع دنيوية ومنافع اقتصادية ومنافع دينية ومنافع اجتماعية ومنافع نفسية. فريضة الحج فيها شواهد عظيمة ودلائل كبيرة على محاسن الإسلام وجماله ورونقه وبهائه. ولذلك الحج أزعج الكفرة، أزعج الكفرة أن 1 مليون ولا 2 مليون أو أكثر من ذلك يحجون، يقول لهم الإمام: استووا. فإذا كانوا في الحرم وحوالي الحرم 1 مليون كلهم يستوون بكلمة: استووا. مع أن فيالق الجيش لو تريد أن تنظمها بمئات وآلاف القادة لا ينتظمون، لكن هذا الإمام ليس عنده سلاح وليس عنده سلطان ولا أي شيء، يقول المسلمين استووا فيستوون، يذول الله أكبر إذا كل الناس يكبرون. هذه عظيمة من عظائم الإسلام، يعني الدلائل على جماله. وأعمال الحج عندما يتأمل فيها المسلم تدل على حسن هذا الدين، فهي عبادة جليلة تقام من أجل مقاصد عظيمة ولها آثار وعوائد مباركة على المقيمين لهذه الشعيرة. وأشار المصنف إلى جملة من هذه المقاصد إشارة إلى غيرها. فالحاج أولا يبذل مال، يبذل مال عظيم من أجل هذه الشعيرة لأنها في قلبه منذ النشأ. وقد يستغرق جمع المال عند بعض الناس 50 سنة و60 سنة، هو يجعل صندوق كل يوم يجعل فيه دينار ودينارين، يقول هذا تاع الحج، بالك 50 سنة وهو يجمع المال. هذا على ماذا يدل؟ على يدل على حبه لله تبارك وتعالى، وهذا مما يدل على الشوق، مع أن الحج مرة واحدة في العمر وما زاد فتطوع. وهذا من يسر الإسلام، أن الإسلام قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأن الإسلام لا يكلف المسلم إلا بما يطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمسلم إذا لم يستطع فالحج مرفوع عنه، هذا من محاسن الإسلام، مرفوع عنه الحج، صحة الأبدان وأمن الطريق والزاد. فالمسلم مثلا من محاسن الحج أن المسلم يتحمل المشاق، مشاق السفر والغربة والتنقل والارتحال والتعرض للأخطار والصعوبات، بل كان من يذهب إلى الحج يعتبر مفقودا لما في ذلك من الأخطار، وإذا عاد يعتبر مولودا جديدا. وكم يشقى الناس في تحضير جواز السفر وإجراءات الحج والتلقيح وهم كلهم شوق، لعله يستغرق منهم 6 أشهر أو أكثر من ذلك أو سنة وهم يحضرون للحج طلبا لرضا الله عز وجل، وكلهم عبرات، كلهم عبرات وبكاء ودموع شوقا لهذا البيت، لأن الحج يطلب به رضا الله عز وجل. بعض الناس يترك المال والغالي والنفيس، بل عندهم الشركات، عندهم مشاريع عظمى يتركونها وهم يعلمون أنهم يذهبون وقد لا يعودون، لأن الحجاج ضيوف الله، لهم شرف الوفادة على الله عز وجل، كما قال ابن عباس رضي الله عنه فيما يرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، وهم الذين قال الله فيهم حنفاء غير مشركين به، وهم دعوتهم مستجابة. وقد أضافهم الله إلى نفسه تشريفا، ضيوف الرحمن، إضافة تشريف. وهذا يدفعنا إلى أننا نحترم الحجاج وندعو لهم منذ أن يبدأ رحيلهم إلى أن يعودوا، ونشجعهم لأنهم يمثلوننا في الطواف بالبيت العتيق وتتيم المسجد الحرام والوقوف بعرفة وإقامة شعائر الله. وهذا من التعظيم، كما قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ونحذر من أن نؤذيهم. فالحجاج يذهبون ويتملقون لله عز وجل في بيته ويتذللون له طلبا لمرضاته، بل يطلبون الخير للمسلمين أجمعين في عرسات الله عز وجل، عرفة ومزدلفة والبيت الحرام والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار، بل إن الواقف لرمي الجمار أيام التشريق الصغرى والكبرى الصغرى والوسطى قد يقف يدعو الله في كل جمرة بقدر قراءة سورة البقرة. قال بعض السلف هذا مقام سورة البقرة، المقام الذي ذكرته سورة البقرة، بل إن بعضهم كان يقف يرفع يديه بقدر ساعة في كل جمرة، جمرة الصغرى وجمرة الكبرى، يدعو لنفسه ويدعو للمسلمين. ففي الحج عبوديات متنوعة، طواف وسعي وذبح ذبح ورمي الجمار وذكر الله، بل إن أمهات العبادات الدينية التي لا يمكن أن تكون في أو تجتمع في عبادة أخرى تجتمع في الحج وفي أيام الحج. ومن خصائصها أنها تجتمع فيها هذه الأمهات من ذكر ودعاء وصوم وتحمل وصبر ورغبة ورهبة وبكاء وخشية وخشوع وذبح ونذر وإيفاء بالنذور، ثم ليقضوا ثفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. سماها الشيخ موائد يمدها الله لعباده، موائد مدها الله لعباده في تلك المشاعر، ينهلون منها ما يشاءون، فيها تعظيم الله وفيها التكبير وفيها التلبية وفيها رفع الصوت بالتلبية ورفع الصوت بالتكبير أيام التشريق، فيها الذل لله عز وجل. أول ما يصل الحجاج إلى المواقيت المكانية يتجردون مهما كان يلبس من ثياب غالية ومن حرير ومن ثياب، كل واحد على حسب بلده، منهم من كان يغطي رأسه يحسر رأسه، منهم من تكون عنده عمائم غالية ينزعها، عنده ألبسة فاخرة برانيس أردية ينزعها، لا يلبس إلا كما يلبس سائر الناس، رداء وإزار، لباس متواضع، ينزعون أجمل ألبستهم ويكونون حاسري الرأس شعثا غبرا في أماكن صعبة قاسية في جو قاس، جو حار عرق أشعث أغبر، يتذكرون أحوال الرسل الأنبياء. وهذا من مقاصد الحج، لما كان الصحابة في عرفة، كانوا في عرفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مر على واد من الأودية وقال أي واد هذا؟ قالوا واد كذا، قال كأني بموسى بن عمران في هذا الواد نازلا، يديه على أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبون وكان التبح حناجرهم من أثر التلبية. قال مر على واد من الأودية وقال أي واد هذا؟ قال واد كذا، قال كأني بيونس بن متى عليه السلام له جؤار إلى الله بالتلبية. وقال عليه الصلاة والسلام ليهلن عيسى بن مريم بن مريم حاجا أو معتمرا أو ليثنينهم، يعني لما يأتي عيسى بن مريم سوف يهل يعني يلبي بالحج أو العمرة أو يقرن بينهما. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف قال إنه صلى بهذا المسجد أكثر من 80 نبيا، والأنبياء كلهم حجوا البيت أينما كانوا جاءوا وحجوا البيت، وهذا إرث الأنبياء، والمسلم يتذكر أحوال الأنبياء وقساوة العيش وشدته وطول الطريق. واليوم تركب ساعات قليلة تعد على أصابع اليد الواحدة فإذا بك في المشاعر. فالحج يقوي الإيمان، ولا سيما عندما يتذكر الحج أنه يطأ ما وطئته أقدام الرسل عليهم الصلاة والسلام والصالحين والصحابة والحواريين والمؤمنين والصادقين، فيشتاق إلى هؤلاء الناس، إلى الأنبياء وإذا قويت المحبة قويت الأسوة تأسي بهم. ومن منافع الحج التعارف بين المسلمين، قال الله تعالى: وأذن في الحج في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فالحج مليء بالمنافع، بل إنه حررت مدن وبلدان بإذن الله تعالى بسبب الحج، وأنشئت جمعيات خيرية تنشر التوحيد في ربوع الأرض بعد التقاء الحجاج في الحج، وأنشئت مدارس ببركة الحج، وأصلحت عائلات في أيام الحج. عندما يذهب الحجاج تراهم يستسمحون ويعني يطلبون من الغير العفو والغفران. وكم أعين من الفقراء والمعوزين والمضطرين في أيام الحج، وكم جمعت الكلمة وأصلح بين الدول والقبائل في أيام الحج، وكم حلت من المشاكل في مواسم الحج. فالمصنف ذكر أشار إلى بعض المنافع وقال يعني هذا على وجه التنبيه والاختصار، وإلا فيستحق سرد ما كتبته المجلدات. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من الحج، لأنك عندما تسمع مثل هذه الأحاديث وهذه المواسم وتسمع بأن عيسى ابن مريم سوف يحج البيت ويهل بالحج أو العمرة، تقول ما زال الأمل في بيت الله عز وجل، لأن البيت وضعه الله تعالى للمؤمنين، ويجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت لا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فالمسلم كل السنة وهو يدعو الله لأن يوفقه للحج، ولا يستكثر ذلك ولا يستبعده، لأنه لا الله تعالى لا يتعاظمه شيء، وهو عزيز سبحانه وتعالى، وما ذلك على الله بعزيز، وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ورب العالمين وملك الملك، وهو على كل شيء قدير. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يرفع عنهم البأس والضرر والضر والبأساء والضراء، وأن يرفع عنهم المرض والوباء، وأن يشفي مرضاهم ويعافي صحيحهم ويرحم ميتهم، وأن يخلصهم من كل سوء ويبعد عنهم السوء والفحشاء، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من عباده المخلصين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.